حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، حدثنا أسباط بن محمد عن الهذلي يعني أبا بكر عن الحسن وهو البصري في قول الله الكتاب قال القرآن. أبو بكر الهذلي وهو سلمى بن عبد الله بن سلمى بضم السين المهملة وتسكين اللام وهو ضعيف. قال أبو محمد وروي عن ابن عباس مثل ذلك. قوله لا ريب فيه، حدثنا أبي حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري عن أبي الدرداء قال الريب يعني الشك من الكفر. قال أبو محمد ولا أعلم في هذا الحرف اختلافا بين المفسرين، منهم ابن عباس وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى بن عمر وعطاء بن أبي رباح وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان والسدي وإسماعيل بن أبي خالد. وأشار إلى أقوال ابن كثير في تفسيره ثم قال وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا، وكذلك مجاهد فسره بذلك.